بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. حديثنا لا زال في الفصل السادس، وهو فيما يتخصص به الوجود. ووقف الكلام بنا إلى النوع الثالث أو الوجه الثالث من أوجه تخصص الوجود، وهو تخصص الوجود بالماهيات. وقلنا هذا النحو من التخصص في الحقيقة هو تخصص بالعربي للوجود، وليس تخصص بالذات للوجود. وهذا النحو من التخصص أورد عليه بإشكالين. الإشكال الأول، إذا كانت الماهية تخصص الوجود، والماهية بناء على أطاية الوجود اعتبارية، فكيف الأمر الاعتباري يخصص الأمر الأصيل؟ قلنا في مقام الجواب هذا خلط بين البحث المفهومي وبين البحث المصداقي. الإشكال الثاني والذي ركز عليه العلامة الطباطبائي أعلى الله مقامه الشريف، أنه نحن نؤمن بمسألتين. المسألة الأولى عروض الوجود على الماهية، بمعنى حمل الوجود على الماهية، في قولنا الماهية موجودة، فهنا حملنا الوجود على الماهية، وهو الذي فتحناه وأثبتناه من أن الوجود عارض الماهية. والأمر الثاني الذي سلمنا به هو قاعدة فرعية القائلة ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت مثبت، بمعنى أنه لكي يثبت الوجود للماهية لا بد من ثبوت ماذا؟ الماهية. فالماهية لا بد أن يثبت لها وجود وتحقق قبل تحقق ماذا؟ المحمول. وهذا ما عبرنا عنه بالوجود ماذا؟ البعدي. فعندنا وجود قبلي ووجود بعدي، والوجود القبلي هو الذي يكون متقدما، والوجود المحمولي هذا الوجود يكون ماذا؟ متأخر. لماذا؟ لأن المحمول لا يحمل على موضوع إلا أولا يثبت الموضوع، ثم بعد ذلك يحمل عليه. لا يحمل القيام على زيد، أولا يثبت زيد ثم بعد ذلك يحمل عليه القيام. من هنا نقول هذا الوجود والتحقق للماهية قبل تحقق المحمول. إنسان نفس الوجود البعدي، يعني الوجود للماهية نفس الوجود للموجود، هذا لازمه دور، لأن لازمه أن يكون المتقدم ماذا؟ متأخر. وكون الشيء متقدما ومتأخرا لازمه دور. وإن كان لا، هذا الوجود وهذا التحقق للماهية إنما تحقق بوجود، أقول تحقق بوجود آخر. نقول هذا الوجود الآخر يحتاج لشيء يحمل على شيء أن يكون ماذا؟ أن يكون الموضوع أولا متحقق. لا بد أن يتحقق المعروض قبل العارض. هذا الوجود الآخر الذي يفترض ويحمل على المعروض لا بد من تحقق المعروض، بناء على قاعدة فرعية أن عروض العارض على معروضه فرع تحقق المعروض قبل تحقق عارض. فنقول هذا وجود هذا المعروض هل هو نفس وجود العارض؟ الذي مدّه إن كان وجود هذا المعروض بسبب وجود آخر، نقول هذا الوجود الآخر تحققه يحتاج إلى معروض، فيعود الكلام نفس الكلام، فإن الدور أو التسلسل. هذا هو الإشكال. وأجبنا قلنا أن في المقام على هذا الإشكال ستة أجوبة، ذكرنا أربعة منها. كان الجواب الأول هو ما ذكره العلامة الطباطبائي من أن في الحقيقة ليست الماهية عارض والوجود ماذا؟ عفوا، ليس الماهية معروض والوجود عارض. وبعبارة أخرى الماهية ليس هي الموضوع، والوجود ماذا؟ محمول. بل العكس، الوجود هو الذي يقع محمول موضوعا والماهية تقع محمولا في الحقيقة والواقع. القضية أصلها هكذا بناء على أصالة الوجود. الوجود ماهيته، هذا الوجود إنسان، هذا الوجود بقر، هذا الوجود شجر. فما يقع موضوعا في القضية الحملية هو الوجود، وما يقع محمولا هو الماهية، إنسان بقر فرس وما كادها ذلك. ولهذا تحديدا تم في أول مباحث الفلسفة أن القضايا الفلسفية على نحوين، عندنا قضايا فلسفية مرددة محمول، وعندنا قضايا فلسفية ماذا؟ المحمول يكون فيها واحدان. مرددة المحمول من قبيل ماذا؟ الوجود إما إلا أو. فلاحظ ما هو الذي وقع موضوعا؟ الوجود. وما هو الذي وقع محمولا؟ إلا ومعلوم. لهذا كنا نقول أن القضايا الفلسفية في الحقيقة دائما موضوعها هو الوجود ومحمولها هو الماهية مثلا. وهذا الذي عبر عنه هذا من قبيل عكس حامل. الجواب الثاني هو الذي ذكره الفخر الرازي من أنه قاعدة الفرعية قاعدة الفرعية مخصصها. نقول قاعدة الفرعية لا تشمل هذا المورد، هذا البحث لا تشمله قاعدة الفرعية. أشكلنا على هذا الجواب بأن هذا تخصيص للقاعدة الفرعية، والتخصيص بالقواعد العقلية غير ممكن، لا يمكن التخصيص والاستثناء من القواعد العقلية. لا يقال الدور محال إلا في هذا المورد، اجتماع النقيضين محال إلا في القواعد العقلية، قواعد كلية عامة تنطبق على جميع الموارد، لا يمكن الاستثناء والتخصيص. وقاعدة الفرعية قاعدة عقلية لا تقبل الاستثناء ولا تقبل التخصيص. الجواب الثالث الذي ذكرناه هو أننا نستبدل كلمة فرع بكلمة استلزام. وقلنا بدل أن نقول ثبوت شيء لشيء فرع، نقول ثبوت شيء لشيء يستلزم ثبوت المثبت. وذكرنا الفرق بين الفرع وبين الاستلزام، وأجبنا عن هذا الجواب بأنه في الحقيقة والواقع هذا خروج عن محل الكلام. محل الكلام في قاعدة فرعية وليس في قاعدة الاستلزام. نحن لم نقل الإشكال يرد على قاعدة الاستلزام، قلنا الإشكال يرد على قاعدة فرعية. تخرج ما تجيب بجواب وفي قاعدة أخرى، هذا هروب من الإشكال وليس جواب عن الإشكال. هذا هو الجواب الثالث. الجواب الرابع، وحاصل الجواب الرابع أن الإشكال وهو إشكال الدور أو إشكال التسلسل إنما يرد لو سلمنا أن للوجود تحقق وثبوت. قاعدة الفرعية في إبراهيم ماذا تقول؟ تقول ثبوت الوجود للماهية فرع ثبوت الماهية. إذن أول كلمة قاعدة الفرعية ما هي؟ ثبوت الوجود، ثبوت الشيء، ثبوت الوجود. إذن قاعدة الفرعية إنما تصدق فيما لو كان للوجود ماذا؟ ثبوت وتحقق. بينما لو أنكرنا أن يكون للوجود ثبوت وتحقق لم تأتي قاعدة الفرعية. فمن هنا صاحب هذا الجواب يقول إشكالكم يكون تاما لو كان للوجود ثبوت وتحقق، بينما الوجود لا تحقق له لا ذهنا ولا خارجا. لا لا، هذا الجواب ينسب الى النية قد الدو الدستكي الدستكي قد نير قدر الدستكي. هنا اعلان الفلسفة القدامى. يقول انما يتم الكلام والإشكال بناء على قاعدة الفرعية فيما لو كان للوجود ثبوت. تأتي قاعدة الفرعية ثبوت شيء وهو الوجود لشيء وهو الماهية فرع ثبوت الماهية، بينما نحن ننكر أن يكون للوجود ثبوت وتحقق. فنقول كيف يمكن إنكار تحقق وثبوت الوجود. إذا قلنا الإنسان موجود، موجود مشتق اسم ماذا؟ اسم مفعول، اسم المفعول من المشتقات. إذا قلنا الإنسان موجود، هنا ماذا يقول صاحب هذا الجواب الدستفي؟ يقول الموجود هذا لا تحقق ولا ثبوت له. فإن قل كيف لا ثبوت ولا تحقق له، موجود اسم مفعول وهو مشتق، فنسألكم ما معنى المشتق؟ ذات ثبت لها المبدأ. ما معنى، ما هو مبدأ الموجود؟ مبدأ يعني المصدر الوجود. فمعنى موجود ذات ثبت لها الوجود. فكيف تقول أيها المحقق الدستفي أنه الموجود لا تحقق ولا ثبوت له مع أنه مشتق؟ والمشتق معناه ذات ثبت له الوجود، يعني موجود ذات ثبت له الوجود. فكيف تقول لم يثبت له الوجود ولا التحقق؟ ما واضح هذا؟ أجابك الدستفي، ملتفت الدستفي لهذا الإشكال، يقول في الحقيقة موجود مشتق هذا في عالم النحو واللغويات، مو كلامنا في لغويات، كلامنا في فلسفة وأمر عقلي. وإن كان في مقام الألفاظ واللغة هو مشتق اسم مفعول صحيح، ولكنه في حقيقته هو معنى بسيط الوجود، ليس معنى مركب من ذات زائد ماذا؟ زائد مبدأ. مشتق معنى بسيط، معنى جامد لعبارة أخرى، قل جامد أساسا. ما معنى جامد؟ ليس مركب من ذات زائد مبدأ، يعني ذات ثبت له وجود. هذا اسم مفعول كذا، هذا ابحثوا في علم النحو واللغة. أما كلامنا في الفلسفة لا، الوجود معنى بسيط، وإن كان في اللفظ هو ماذا؟ مشتق ومركب من ذات زائد مبدأ، ولكن حقيقته أنه بسيطان. إذا نسأل، نقول إذا لم يكن للوجود ثبوت وتحقق، ثبوت لماذا؟ يقول ثبوت فقط للماهية، ثبوت للماهية. لماذا؟ لأن الماهية أصيلة، والوجود موجود بتبع وجود الماهية، فوجود الوجود وجود مجازي في الحقيقة والواقع. كيف أن الحركة للرجل في السفينة، الحركة للرجل في السفينة حقيقة أو مجازة؟ مجازة الحركة للسفينة وليست للرجل في السفينة. كذلك تحقق الوجود، إذا قلت الوجود موجود في الحقيقة هذا يكون مجاز، الوجود حقيقة وأصالة لماذا؟ للماهية. هل الجواب واقع عن هذا؟ هذا كله بناء على أصالة الماهية، ونحن أقلنا أصالة الماهية. هذا الجواب بعينه جواب صدر المتألهين، لكن عكس صدر المتألهين، يقول الماهية أساسا ليس لها تحقق وثبوت، الثبوت لمن؟ فقط للوجود بناء على أصالة الوجود. بالسكير يقول بناء على أصالة الماهية الوجود فقط للماهية، أما الوجود ليس له تحقق. إذن الجواب هنا حول إشكال، حول جواب الدستفي، أنه هذا كله مبني على أصالة الماهية، وثبت أن الأصالة للوجود. وبعضهم إلى القول بأن الوجود لا تحقق له. ما معنى لا تحقق له؟ قال ولا ثبوت، يعني لا تحقق ولا ثبوت، لا في ذهن ولا في خارج. وللموجود هذا دفع إشكال مقدر، يعني إن قلت كيف يكون الوجود ليس له تحقق مع أن موجود مشتق، والمشتق معنى ذات ثبت له الوجود، أجابك وللموجود معنى بسيط. هذا وللوجود معنى بسيط دفع الإشكال، إن قلت الذي قلناه بسيط يعني غير مرتب من ذات زائد مبدأ يعبر عنه بالفارسية بهذا في قبال حسي، لأن الظاهر حسي يعني وجود الشيء، يعني وجود شيئين يعني مركب، بخلاف حس يعني نفس التحقق البساطة. والاشتقاق قلنا موجود ثم مشتق، ومشتق مركب، هذا الاشتقاق اشتقاق صوري، ما معنى استقرار عنصري؟ يعني اللفظ مشتق والا نفس الحقيقه وسوى الواقع موجود ليس مشتقان. صوري يعني فقط في مقام اللفظ ظاهره لا حقيقه. فلا ثبوت للوجود حتى يتوقف على ثبوت. وبعبارتنا ان قاعده الفرعيه انما تنطبق فيما اذا كان للوجود ثبوت، وثبت انه ليس للوجود ثبوت. نعم لا وبعضهم، يعني هذا الجواب منسوب الى انا ما ادري ايش معكم في الحقيقه، ما عندي حوار. الدوار يقول لنا هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نسبه جنحكم كالدوار في عرفه نسب من قول الى السيد بالسند لعله هو بالسند لعله هو عيده لا يهمنا من قال نتحاشيهم لا بالسند انا ناقلهم المقطع بس اقول يمكن هو يكون بس أنا في ذهني في سند غير بالتأكيد. على كل حال نراجع غدا في صار في شيء في اسمه شهر واردي في اللي هو مثل نعم. الجواب الخامس صحيح؟ نعم الخامس. الجواب الخامس يشابه الجواب الرابع لكن يوجد فارق. الجواب الرابع كان ينكر تحقق الوجود في الذهن وفي في الخارج. هذا يقول لك لا الوجود لا ينكره كذهن، ينكره كخارج. وبعبارة أخرى صاحب هذا الجواب يقول أنه هذا صاحب المنصحة الشيخ أنتم قيدين الثلاث بقيود مسجلات صاحب هذا الجواب ماذا يقول؟ يقول في الحقيقة عندنا نحن ثلاث مصطلحات. المصطلح الأول عندنا مصطلح الكلي، والمصطلح الثاني عندنا مصطلح الحصة، والمصطلح الثالث عندنا مصطلح الفرد. ما هو الكلي؟ عندنا مصطلح قلنا الكلي ومصطلح الحصة ومصطلح ماذا؟ الفرد. الكلي واضح هو المفهوم الواسع الذي ينطبق على مصادر كثيرة، هذا هو الكلي الذي درسناه في المنطق. الحصة في الحقيقة والواقع هي الكلي زائد التقي. بينما الفرد الكلي زائد القي زائد التقي. ما الفرق بين هذا التقييد وقيد؟ كتبنا إذا قلت الإنسان عالم، إذا قلنا الإنسان عالم عندنا كلي وهو الإنسان، هذا كلي، وعندنا قيد أن هذا الإنسان مقيد بقيد عالم فهذا قيد، والكل من ال ماذا نعبر عنه؟ المقيد. وعندنا نسبة القيد إلى المقيد نعبر عنها بماذا؟ بالتقييد. يعني تقييد الإنسان بكونه عالما. فعندنا إنسان وعندنا قيد ونسبة العالمين إلى المقيد. وهذا ما درسنا في علم الأصول من أن الشارع إذا قال تجب الصلاة عند الزوال، ما معنى هذا الكلام؟ يعني الصلاة المطلوبة المقيدة بكونها عند الزوال، بحيث يكون التقييد داخلا والقيد خارجا. معنى ذلك تبتنا فرق بين جملتين. تارة أقول غلام زيد، وأخرى أقول غلام وزي. غلام زيدين ما معنى؟ يعني الغلام المتقيد بأنه زيد. إنسان عالم يعني إنسان إنسانية متقيدة لأنها عالمة. أما غلام وزيد فعندنا مضاف ومضاف إليه. إنسان وعالم قيد ومقيد من ناحية المعنى والضبط أكثر بالفرق بين لما نقول إنسان عالم وإنسان و إنسان وعالم يعني عندنا إنسان وعندنا عالم. أما إنسان وعالم إنسان عالم عندنا شيئان سوى سوى قال إنسان مقيد بالعالمين. الحصة يقول الكلي زائد التقييد. ما معنى زائد التقييد؟ يعني يكون القيد ماذا؟ القيد خارج. بمعنى إذا قلت إنسان عالم يعني كل يوم زائد التقييد يعني إنسان بوصف كونه عالم. أما القيد وهو نفسه عالم لوحده هذا ماذا؟ ليس داخل في حقيقة المعنى في حقيقة الإنسان. إذا قلنا إنسان عالم ماذا تعني الإنسان العالم؟ هل إنسان زائد عالم أو إنسان زائد تقييده بالعلم؟ بل هو إنسان زائد قيد القيد وهو العالم أو إنسان زائد تقييده بالعلم؟ ها ماذا تفهم شيخ إبراهيم؟ ماذا هل إنسان زائد عالم أو إنسان مقيد بالعلم؟ أحسنتم. فما هو مأخوذ التقييد أو نفس القيد؟ التقييد أحسنتم. وهذا هو ما يطلق عليه بالحصة. معنى الحصة هو الكل زائد وليس كل زائد قيد يعني إنسان زائد عالم. لا إنسان مقيد بالعلم وليس إنسان زائد علم. بينما الفرد هو كلي زائد قيد زائد تقييد مجموع الثلاثة الأمور. إنسان زائد العلم زائد تقييده بالعلم. إذا اتضحت الحصة والفرد أن الحصة في الحقيقة والواقع كلي زائد التقييد. يعني ما معنى كلي زائد التقييد؟ يعني إنسان مقيد بالعلم لا إنسان زائد والعلم يعني زائد القيد. بينما الفرد هو مجموع ثلاثة الأمور. هنا صاحب هذا الجواب ماذا يقول؟ يقول في الحقيقة والواقع الكلي وهو الإنسان هذا موجود ذهني. الكلي هو المفهوم الواسع الذي ينطبق على مصادر كثيرة وهذا المعنى معنى ذهني لأن الكلية من الأمور الذهنية. فيقول الكلية كمفهوم الوجود المفهوم الواسع للوجود هذا أمر ذهني. إذا له تحقق في الذهن المفهوم الواسع للوجود. الحصة وجودها خارجي أو ذهني؟ تقول الحصة وجودها ذهني. لماذا؟ لأن الحصة هي كل زائد التقييد. وما معنى التقييد؟ نسبة شيء إلى شيء آخر. التقييد يعني نسبة العلم إلى هذا معنى التقييد. تقييد وإضافة نسبة شيء إلى شيء آخر نسبة العلم إلى الإنسان. فإذا كان التقييد النسبة يعني نسبة شيء إلى شيء نسبة متحققة فأساس النسب دائما أمور ماذا؟ ذهني. ما توجد نسبة في الخارج. النسبة أمرا ذهني. فالحصة موجودة على الذهن. أما الفرد فهو يقول الفرد يمكن أن يكون وجوده وجودا خارجيا. فهو يقول صاحب هذا الجواب في الحقيقة والواقع مفهوم الوجود وإن كان له تحقق في الذهن ليس له تحقق في الخارج. فكت ماذا ونركب الجواب على الإشكال. قال وبعضهم إلى القول بأن الوجود ليس له إلا المعنى المطلق. ما معنى المعنى المطلق؟ قال وهو معنى الوجود العام. ما معنى الوجود العام؟ يعني هذا المفهوم الكلي للوجود. والحصص ما معنى الحصى؟ قال وهو المعنى العام لكله مضافا الى ماهية. ما هي ما معنى المعنى العام مضافا الى ماهية؟ ما هي يعني الكل المضاف الى الخير. ما هي ما يعني الى الخير؟ يعني الوجود الانساني، الوجود الشجري، الوجود البقري، الوجود المتقيد بكونه انسانا، الوجود المتقيد بكونه بقرا، الوجود المتقيد بكونه كتابا، الانسان المتقيد بكونه عالما. فالحصة ما هي؟ كما قلنا الحصة هو الكلي يعني الوجود، زاد التقييد يعني الوجود المتقيد بأنه إنسان، بأنه بقر، بأنه فرس، المتقيد بماهية ماهية. مواضحة خالد؟ لاحظ ماذا قال، وهو المعنى العام مضافا إلى ماهية ماهية. كيف مضافا إلى ماهية ماهية؟ قال بحيث يكون التقييد وهو النسبة والإضافة داخلا في المعنى. لأن ما معنى الإنسان عالم؟ معنى الإنسان عالم الإنسان المتقيد به، فهذا التقييد ماذا؟ داخل. وإن كان القيد نفس العالم ماذا؟ خارجا. لاحظ يكون التقييد والإضافة وهو الإنسان داخلا يعني الإنسان المتقيد بالعلم، واما نفس القيد وهو عالم هذا خارجان. واما الفرد قال الفرد هو مجموع المقيد يعني هذا المفهوم العام الانسان، والتقييد يعني هذه الاضافه، والقيد وهو العالم. فليس له، فليس له يعني فليس لماذا؟ للفرد احسنت، فليس للفرد ثبوتون. قال فليس للفرد ثبوتون. فهنا يقول إذا لم يكن الفرد له ثبوت، إذا لم يكن الفرد له ثبوت، قاعدة الفرعية ماذا تقول؟ ثبوت شيء والفرد لا ثبوت له. فترتفع قاعدة الفرعية. قاعدة الفرعية ماذا تقول؟ ثبوت شيء والفرد لا ثبوت له. ما هو له الثبوت؟ فقط الكل والحصة، وأما الفرد لا ثبوت له. وقاعدة فرعية أول كلمة فيها ثبوت شيئين. في الحقيقة والواقع لو سلمنا جدلا أن الفرد لا ثبوت له في الخارج، من قال لكم أن الإشكال في قاعدة فرعية يرتبط بالفرد؟ من قال أن الإشكال كان يرتكز على الفرد؟ هل له ثبوت خارجي أو ليس له ثبوت خارجي؟ لا، الإشكال مرتبط بعالم الذهن، حمل الوجود على الماهية. وهذا الإشكال أنه حمل الوجود على الماهية فرع ثبوت الماهية. ثبوت الوجود للماهية يعني حمل الوجود، عروض الوجود على وليس الإنسان حول الفرد. هل له تحقق ليس له تحقق؟ كل هذا أجنبي عن الفرد. هو شو اللي يريد صاحب الجواب؟ يعني أن يصل إلى أن الفرد لا ليس له ثبوت، وإن وإنما الثبوت للكل والحصة، فبالتالي لا تجري قاعدة الفرعية لأن الفرد ليس له ثبوت. نقول في مقام الجواب، من قال لكم أن الإنسان مرتبط بالفرد؟ قال مرتبط بعالم الذهن، حمل الوجود على الماهية يعني حمل هذا المفهوم على الماهية. ولهذا صدر مسأله في الأسفار يقول إن منشأ الإشكال، أي إشكال؟ إشكال في على قاعدة هو اتفاق الماهية بالوجود. اتفاق الماهية بالوجود يعني حمل الوجود على، هل هو منشأ الإشكال؟ سواء كانت له أفراد عينية أو لم يكن له إلا الحقوق، شنو اللي بدخل الكلام هذا؟ فقط من خلال كل هذا الكلام قلت إذا الفرد ليس له تحقق وثبوت، إذا القاعدة الفرعية لا تجري. نقول في مقام الجواب الإشكال مو مرتبط بالفرد الخارجي حتى يكون هل له ثبوت أو ليس له ثبوت. الإشكال يرتبط بحمل الوجود على والحمل أمرا يعني، فهو يرتبط بعالم الذهن ليس بعالم خارج. هذا هو الجواب. ولهذا قال العلماء وشيء من هذه الأجوبة طبعا غير الجواب الأول على فسادها لا يبني قائلا. هي أساسا المبنى أصلها فاسد بغض النظر أنها حتى لو سلمنا بها أيضا لا يمكن أن يكون جوابا. ما هو الحق في الجواب؟ قال ما تقدم أن هذا من قبيل عكس الحال من أمواله. وإن شئت فقل أن قاعدة الفرعية لا تجري في المقام. قد تقول لماذا لا تجري؟ لماذا قاعدة الفرعية لا تجري في مثل هذا الموضوع حمل الوجود على الماهية؟ لماذا؟ لأن مورد جريان قاعدة الفرعية في الهليات المركبة، وحمل الوجود على الماهية هلية بسيطة. فتخرج قاعدة الفرعية لا تخصيصا واستثناء بل تخصصا، يعني هي لا تشمل المورد، هي ضيقة عن شمول فخروج وخروج تخصصي. كيف؟ ما الفرق بين الهلية المركبة والهلية البسيطة؟ الهلية المركبة هي ثبوت شيء البسيطة، الهلية المركبة ثبوت شيء بشيء. إذا كان السؤال عن أصل الوجود كما إذا قلت هل الإنسان موجود؟ نعم موجود، فهنا فقط تم إثبات الوجود، هذا هلية ماذا؟ بسيطة. أما إذا كان السؤال ثبوت شيء لهذا الوجود، هل الإنسان الموجود نائم؟ هذا يقال هلية مركبة، ثبوت النوم للإنسان، ثبوت القيام للإنسان. هلية البسيطة سؤال عن تحقق نفس الشيء، هل موجود أو غير موجود، سؤال عن الوجود فقط. أما الهلية المركبة سؤال بعد ثبوت الوجود، بعد ثبوت الشيء، هل هذا الذي تم إثبات أنه موجود قائم نائم جالس؟ هذا السؤال بنحو الهلية المركبة. قاعدة الفرعية تنتج الهليات المركبة. ثبوت القيام لديه بينما الوجود هل يثبت من خلال الماهية أو الوجود ثابت بنفس ذاته؟ قلنا أن الماهية لا تثبت الوجود، الماهية أمر اعتباري، الوجود موجود بنفس ذاته وهو الذي عبر عنه محمود من الصميمة لا محمود الصميمة. فثبوت الوجود هذا من قبيل الهلية البسيطة وكانت كاملة، لا من قبيل كان الناقصة والهلية. وقاعدة الفرعية لا تجي إلا في موارد الهليات المركبة، ثبوت شيء لشيء، يعني بنحو كان ناقصة، لأنه ما الفرق بين كان التامة وكان الناقصة؟ كانت التامة هي التي لا تحتاج إلا إلى مرفوع فقط. كانت الشمس، أي وجدت الشمس، فلاحظ سؤال عن الوجود، إثبات الوجود، مو سؤال عن إخبار عن الوجود. بينما إذا قلت كان زيد قائما، فلاحظ كان ناقصة تحتاج إلى مرفوع وإلى منصوب، كان زيد قائما. لاحظ ماذا قال، وشيء من هذه الأجوبة على فسادها لا يغني قائلا والحق في الجواب ما تقدم. ما تقدم من عكس الحمد، من أن القاعدة أي قاعدة الفرعية إنما تجري في ثبوت شيء لشيء، يعني بنحو كان ناقصة أو الهلية المركبة، كان الناقصة والهلية المركبة، لا في ثبوت الشيء. ما معنى لا في ثبوت الشيء؟ يعني لا بنحو الهلية البسيطة. وبعبارة أخرى مجرى قاعدة الفرعية هو الهلية المركبة، كان ثبوت شيء لشيء. دون الهلية البسيطة التي هي بمثابة كانت تامة، التي هي السؤال عن الوجود فقط، كما فيما نحن فيه. ما معنى كما في ما نحن فيه؟ يعني ثبوت الوجود وتحقق الوجود بنفس ذاته، لا أنه ثبوته بالماهية أو الماهية او ان المعنية هي التي تحقق الثبوت للوجود. الوجود موجود بنفس ذاته. هل هي مركبة؟ نعم. الانسان عالم، الانسان عالم عقلية مركبة هذه، بينما اذا قلنا الانسان موجود، لا الانسان موجود هذا ليس بنحو الهلية المركبة، هذا بنحو الهلية البسيطة. فبالتالي اساسا تأتي قاعدة الفرع، نقول لا تأتي قاعدة الفرع، لان هذا نحن من الهليات البسيطة، والقاعدة الفرعية لا تجد الا في الهليات المركبة. الهليات المركبة هنا هو السؤال عن شيء لشيء، هل زيد قائم؟ هل الموجود نائم؟ هل هذا الموجود جالس؟ هل هي مركبة؟ لا، هل هي مركبة سؤال عن ثبوت شيء لشيء، بينما هي البسيطة سؤال عن تحقق الشيء موجود أو غير موجود. ولا تجد واصلا هي ثبوت شيء لشيء في الهليات المركبة اللي هي هل إنعم المركبة عن النص. هذا البحث تقدم في منطقة الشيخ المظفر، اذكر مطالبي ثلاث معلم، مطلب ما مطلب، هل مطلب من هذا، تراجعونه إن شاء الله في بحث اذكر مطالب بعد قبل بحث التعريف، يعني بعد أن ينتهي من بحث الكليات الخمس يذكر بحث اذكر مطالب ويذكر هل البسيطة هل المركبة، هذا لابد من استحضاره. هذا تمام الكلام، كل الكلام في الفصل السادس. الكلام فعلا في الفصل السادس وهو في أحكام الوجود السلبية، وهنا عدة تمهيدات قبل الدخول في أصل البحث. التمهيد الأول، أحكام الوجود لا تخلو من حالتين، إما أحكام لمفهوم الوجود أو أحكام لمصداق الوجود. الأحكام المفهومية يعني الأحكام المرتبطة بعالم الذهن والمفهوم، لأن المفهوم أمر ذهني، لأن المفهوم أمر ذهني. وهذا فقط تطرقنا إلى فصلين، الفصل الأول هو زيادة الوجود على الماهية. قلنا زيادة الوجود على الماهية هذا بحث مفهومي، وإلا في الخارج لا يوجد شيء يسمى وجود وماهية. إن الوجود عارض الماهية تصورا واتحد هوية وخارجة، فالزيادة بين الوجود والماهية هذا في عالم الذهن. هذا البحث مفهومي. البحث الثاني المفهوم ما هو؟ الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود، هذا كان بحثا مفهوميا. الأحكام التي هي لمصداق الوجود على قسمين، ترى تكون أحكاما لمصداقه أحكام إيجابية، وأخرى أحكاما لمصداقه أحكاما سلبية. الأحكام التي ترتبط بمصداق الوجود وتكون أحكاما إيجابية أصالة الوجود، قلنا أصالة الوجود بحث مصداقي والأصالة حكم إيجابي، وأيضا كون الوجود حقيقة واحدة مشتركة مشككة بمخوض تشكيك خاص يحتمسه، هذا قلنا بحث حقيقة الوجود واحدة مشككة بحث مصداقي، والتشكيك حكم إيجابي ليس حكم سلبي. أيضا تخصص الوجود إما بنفس حقيقته أو بمراتبه الوجودية، هذا قلنا أنه بحث مصداقي وهذا التخصص حكم إيجابي. إذن هذه أحكام لمصداق الوجود، أحكام ماذا؟ إيجابية. عندنا أحكام لمصداق الوجود لكنها أحكام ماذا؟ سلبية. وذكر العلامة تقريبا خمسة أحكام. هذا الأمر الأول، مثلا من قبيل ماذا؟ الوجود لا غير له، من أحكام أنه لا غير له، أو أن الوجود لا مثل له او لا جزء له او ليس جزءا من شيء وليس جزءا لشيء او ليس جوهرا او ليس عرضا. هذا كله احكام ماذا؟ سلبية. ليس جوهرا، ليس عرضا، ليس جزءا، ليس لا غير له، لا مثل له، لا ضد له، لا ثاني له. هذه كل احكام ماذا؟ سلبية. فسوف تأتي والبرهان عليها يأتي. هذا التمهيد الأول. التمهيد الثاني أن المقصود من أحكام الوجود الوجود الخارجي المصداقي وليس البحث حول البحث المفهوم. فلتفت أن هذا المبحث بحث حول المصداق، ولهذا قلنا أحكام لمصداق الوجود السلبية، أحكام السلبية لمصداق الوجود. فالبحث بحث مصداقي. وما هو المقصود من الوجود؟ المقصود من الوجود هو الوجود لا بشرط. تذكرون في احد الدروس قسمنا الوجود ترى يكون لا بشرط، انا بشرط لا ترى بشرط شيء، قلنا بشرط شيء يعني بشرط المحدودية فلا يحصل الا الممكن، والبشرط لا هو بشرط عدم المحدودية فلا يحصل الا الواجب، لان الواجب لا حد له وان كان له حق حده ان لا حد له. هذا تقدم تفصيله. وعندنا لا بشرط هو المعنى العام والشامل الذي يشمل جميع مراتب الوجود. وإن شئت قل أن المراد من الوجود هنا المعنى العام لحقيقة الوجود الذي تشمل مرتبة الواجب ومرتبة الممكن. تمهيد الرابع، هل عندما تقولون أن هناك أحكاما سلبية لمصداق الوجود، هل يعني هل للوجود أحكام عدمية، أحكام سلبية يعني لا لا لا غير لا مثل لا جزء، يعني أحكام عدمية؟ في الحقيقة ليس للوجود حكم عدمي، لأن العدم بطلان ما. إذن ما مرادكم حكم سلبي؟ قلنا المراد من الأحكام السلبية هي التي مرجعها إلى سلب السلب، ومرجع سلب السلب إلى إثبات الكمال. حتى تتضح الفكرة ارجعوا بذهنياتكم إلى مطلب عقائدي. قسمنا الصفات الإلهية إلى صفات إيجابية ثبوتية وإلى صفات من قبل ماذا؟ الصفات الإيجابية الثبوتية، العلم، القدرة، الحياة، الرزق، الإماطة، كلها صفات إيجابية ثبوتية. وعندنا صفات ماذا؟ سلبية جلالية، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. جلالية يعني صفات سلبية يجل الله عنها. من قبل ماذا؟ الجهل، من قبيل الموت، من قبيل الترتيب، من قبيل الظلم. هذه كلها صفات ماذا؟ عندما يقال أن الله يتصف بصفات سلبية يتصف بصفات عدمية. لا، في الحق لما نرجع الصفات السلبية إلى صفات كمالية. كيف؟ لأنني ماذا أقول؟ أقول الله ليس بماذا؟ بجاهل. هنا نسأل، الله ليس من ليس نعم صحيح؟ ما معنى الجاهل؟ يعني ليس بعامل، فتكون الله ليس ليس وهنا نفي، ونفي النفي يسأل ماذا؟ فالله ليس بجاهل تقول إلى الله ليس ليس بعامل، وليس ليس بعامل نفي نفي إثبتي عامل. الله ليس، الله ليس مثلا بظالم، فقل ما معنى الظلم؟ يعني ليس بعادل، يعني ليس بعادل، فتكون عبارة الله ليس ليس بعادل، ليس ليس بعادل، يعني ماذا؟ عادل. ولهذا يقال الصفات السلبية مرجوعة إلى صفات ثبوتية كمالية. مرجع صفة ليس بجاهل لأنه عالم، من باب نفي أنه سلب السلب. كذلك في المقام، عندما أقول في المقام الوجود ليس بمركب. ما معنى مركب؟ عندما أقول الوجود ليس بمركب يعني ليس ببسيط، ليس بسيطا، فيكون الوجود ليس بسيطا يعني ماذا؟ يعني بسيط. فعندما نقول الأحكام السلبية للوجود ليس أحكام عدمية، هي أحكام سلبية مرجعة إلى أحكام ماذا؟ وجودية. الوجود ليس بمركب، المركب يعني ليس بسيطا، أن تكون عبارة عن الوجود ليس بسيطا يعني بسيط. يطلب من نفسي ماذا؟ سلب السلب إثبات. هذا بالنسبة إلى هذه التمهيدة. من هنا ندخل في هذه الأحكام. الحكم الأول أن حقيقة الوجود لا غير له. تأتي والحمد لله رب العالمين. لا نستطيع